قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كان في نافلة أتمها، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لا يجوز أن يصلى إذا نودي بالإقامة. لذلك قال رحمه الله: هو إذا قيمت الصلاة، المراد بها إذا نودي بإقامتها، وليس إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام، وسواء سمع الإقامة وهو في المسجد أو في بيته، أي لا يصلي في بيته إذا سمع الإقامة. قال: فلا صلاة إلا المكتوبة، أي لا يتنفل إذا أقيمت الصلاة، وإنما عليه أن يسعى ويصلي المكتوبة. وهذه الجملة هي حديث رواه الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فلا صلاة أي لا صلاة نافلة أو فريضة مقضية إلا الصلاة التي أقيمت الآن. ثم ذكر بعد ذلك فيما إذا حدث أن الإقامة، أن الصلاة أقيمت وهو يصلي، فما الحكم؟ لا يخلو إما أن تكون تلك الصلاة التي يصليها نافلة أو فريضة. إذا كانت نافلة، قال رحمه الله: فإن كانت نافلة أتمها، أي خفيفة، مثل لو أن الرجل دخل المسجد ثم صلى نافلة الفجر وهو في الركعة الأولى أقيمت الصلاة، قال رحمه الله: يتمها خفيفة، أتمها خفيفة. ثم قال: فإن خشي فوات الجماعة، يعني خشي أن صلاة الفجر المفروضة تنتهي مثلا لسرعة قراءة الإمام أو لبطء المتنفل، قال: فيقطعها، أي يقطع النافلة، لأن الفريضة هي المقدمة. وما إذا كانت الصلاة التي يصليها المنفرد فريضة، أو القسم الثاني، مثل لو كان الرجل بعد أذان الظهر، بعد أذان العصر تذكر أن صلاة الظهر لم يصلها ثم صلى ثم بدأ يصلي فيها فأقيمت الصلاة. الحكم: إذا خشي فوات الصلاة القائمة وهي العصر يقطع صلاة الفريضة ويدخل مع الإمام بنية الظهر، وإذا سلم الإمام يصلي بعده العصر لتكون صلواته مرتبة. وما إذا لم يخش فوات صلاة العصر، مثل كان في الركعة الرابعة من الظهر ثم أقيمت الصلاة، فيتم الظهر ثم يدخل مع الإمام العصر. ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة. ولما ذكر رحمه الله حكم التنفل قبل الإقامة وحكم إذا تنفل ثم أقيمت، ذكر بعد ذلك بما تدرك الجماعة. فمثلا لو أتى متأخرا ووجدهم يصلون، فمتى يكون له حكم الجماعة؟ قال: ومن كبر قبل سلام إمامه، أي ومن كبر تكبيرة الإحرام قبل سلام إمامه تسليمها الأولى، لأن التسليم الأولى بها تنقضي الصلاة، وإن كانت التسليم الثاني أيضا ركن، لحق الجماعة، أي تعتبر له جماعة حكما لأنه دخل معهم. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الجماعة تنقضي بالرفع من ركوع الركعة الأخيرة. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة عنده تنقضي صلاة الجماعة. والراجح التفصيل هو أن إذا كان الشخص معذورا في التأخر للحق الجماعة فإنه يدرك ثوابها بإذن الله بنيته، وإذا كان مفرطا فاتته الجماعة بالرفع من ركوع الركعة الأخيرة. بعد ذلك ذكر رحمه الله بما تدرك الركعة، فقال: وإن لحقه، أي لحق المسبوق أي المتأخر الإمام راكعا دخل في الركعة، يعني تحسب له ركعة. مثال ذلك